بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية. أخبرنا أبو بكر المروذي قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله: لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى. قال: لا، لحال ما فعل بغة، ما كان له أن يحدي الذرية. قال: أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد: يا أبا عبد الله، نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول: دعوني وأرسل لكم 10 مسلمات بدلي. قال أبو عبد الله: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك لا تترك؟ قال: لها ولد ثم يعني عند بابك. قال له أيضا: لا تترك تذهب إليهم. قال: أخبرني عبد الملك قال قلت: يا أبا عبد الله، أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه. قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت أمة وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمهم. قلت: كبارا كانوا أو صغارا؟ قال: نعم، غير مرة. ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ. ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك. إيش حكمه إذا هكذا حكم الارتداد؟ إذا هكذا حكم الارتداد أو حكم يريد به أو يريد حكم أمه أو حكم يريد حكم أمه؟ وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع. إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. وقد كنت قلت يا أبي عبد الله في ابتداء المسألة: إذا أخذنا المرأة فقامت البيئة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام، فماذا كان معها من ولد ليس تبع لأمه؟ قال: بلى. قال عبد الملك: أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام. قال عبد الملك: وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلم ما أخذ المسلمات لما أخذ من المسلمات فوتبوا عليهم. قال أبو بكر الخلال: قال الميموني: هاهنا إن أبا عبد الله لم يدر ما حكمه في هذا الموضع. فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نسائهم وذواريهم إذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك، على نحو مما سال الميموني في نساء من أخذه بابك. وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك، وقد أخرجه في كتاب السير، ويطول شرحه هاهنا. وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا، وبالله التوفيق. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يبيع غلامه من الخوارج. قال: لا. قلت: فيبيع منهم الطعام والثياب. قال: لا. قلت: فإن نكرهه فكره ذلك كله. قلت: فيشتري منهم. قال: لا يشتري ولا يبيع. قال: وأخبرنا محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم. وقال الخوارج مارقة قوم سوء. قال: أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال: قلت يا أبا عبد الله، يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأذن، نبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج إلا أنه يرى أن يحمل إليهم، فلم ير بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج. قلت: ترى أن يحمل إليهم؟ قال: يعمل على ما يرى كأنه لم ير بأسا أن يحمل إليهم، يعني أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله إن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام. قال وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن من الخوارج عندنا. قال قلت أنا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بدا من أن ينفذه فقال يظهرون مخالفتهم. قلت نعم. قال أكره مجاورتهم. قلت إن كانت معيشته فيها يعني في البلد الذي هم فيه. قال أرجو أن لا يكون به بأس وإن وجدت محيصا فتخلص. قال أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. قال أخبرني ميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا العوام قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة زاغوا فزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج. قال أخبرني حرب قال أنا قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دفع إلى محمد خرج نبيعه دفع إلى محمد خرج دفع إلي محمد خرج أبيعه خرج أبيعه في فترة من الأشعث أو ابن المهلب. قال فقلت أبيعه منهم. قال أما أنه ليس بسلاح. ثم قال لي بعد لا تبيعه منهم. قال أخبرني حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار بن عمارة يحدث عن أبي يحيى السني بن يحيى قال حدثني عبد الكريم بن رشيد قال لما كانت الأزارقة بفارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم. فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواء إلا أهل الأهواز إلا قد حل سباهم. خلاصة هذه الآثار التي رويت عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل وكذا عن غيرهم من الأئمة أنهم يحذرون من هؤلاء الخوارج من معاملتهم ومن مساكنتهم ومن استماع لهم ولا ركون إليهم أيا كانت فرقهم. ففرقة الحرورية هم أشدهم وهم الذين كان لهم نكاية وكان لهم قوة نفوذ. وكذا من فرقة الخرمية أتباع بابك الخرمي كما تقدم. وكذا من فرقة الأزارقة أتباع ابن الأزرق وأشباههم. هؤلاء يعتدون على حرمات المسلمين يسبون المحارم ويأخذون الأموال وذلك لأنهم يستبيحون الدماء باعتقادهم كفرا من خالفهم أن من خالفهم وصار على غير طريقتهم فإنه كافر. لأجل ذلك يستحلون الدماء ويسبون ولا يتورعون. ثم لا شك أيضا أنهم ينبغي ويجب على المسلمين من أهل السنة قتالهم لتفتي شرهم ودفع أذاهم. وكذلك أيضا إذا كانوا متغلبين فإن المسلمين يحرصون على كل ما فيه إهانتهم وإذلالهم فلا يبيعون عليهم شيئا لا سلاحا ولا غيره حتى ولو قوتا ولو اضطروا ولو ماتوا جوعا لا يباع عليه شيء من الأكواد حتى يحصل بذلك هوانهم وذلهم، وكذلك لا يشترى منهم. إذا جلبوا سلعا فلا تشترى منهم ولو باعوا رخيصا. وهذا يدل على أن كل مبتدع يجب أن يقاطع، كل المبتدعة يقاطعون من قبل أهل السنة حتى يهون أمرهم وتصغر معنويتهم. فإذا رأينا المبتدعة المخالفين لأهل السنة وقد تقوت كلمتهم وتقوت مكانتهم، فإن في ذلك إذلال وإهانة لأهل الخير. فإذا تكاتف أهل الخير وأهل السنة وقاطعوهم فلم ينكحوا منهم ولم ينكحوهم ولم يشتروا من سلعهم التي يستوردونها أو يصنعونها ولم يبيعوهم شيئا وتركوهم فيما بينهم، إن كان في ذلك فساد سلعهم وبوارها، وكان في ذلك صغار لهم وهوان. فلهذا حذر الإمام أحمد كما سمعنا، فنهى أن يشترى منهم وأن يباع عليهم شيء ولو كان منقطعين إليه، كل ذلك لأجل إهانتهم. ويلحق بهم كل مبتدعة يخاف على المسلمين من ضربهم أو يخالفون المسلمين في معتقدهم أيا كانت تلك المبتدعة. ومتى كانوا كذلك فإنهم يرجعون إلى هوان وذل وصغار. تفريع قتال النصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر الرباط في الموضع المخوف من النصوص وقطع الطريق. قال أخبرني محمد بن الحسين، قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال قال سمعت أحمد وقيل له أن منحارا يقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببذرقه، فترى للمبذرقين فضل في ذلك. قال فقال سبحان الله، أي فضل أكثر من هذا؟ يقوهم ويؤمنوهم من عدوهم. قيل له يكون بمنزلة المجاهد، قال إني لأرجو لهم ذاك إن شاء الله. قال وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت أبا عبد الله، قلت إن عندنا حصونا على طرف المفاجة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال ما أحسن هذا. قلت إنهم من أهل القبلة، قال وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ قال وسألت أحمد مرة أخرى، قلت موضع رباط يقال له بانا يقال له بابني في المفاجة يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون، فاستحب ذلك وحسنه وقال ليس يدفعون عن المسلمين، إلا أنه قال ما لم يكن قتال. قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد. قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. معلوم أن قطاع الطريق يكهون في الطرق ويقطعون على كل منشار، يسلبون الأموال وينهبون ويفعلون الفواحش إذا تغلبوا، ويزنون بالنساء ويهربون بهن ويسلبون الأموال ولو حصل دون ذلك قتال ولو قتل الأنفس. هؤلاء يسمون نصوصا ويسمون محاربين ويسمون قطاع طريقا. وكانوا في الزمن القديم يكثرون في المفازات في الأماكن التي تكون مفازة بعيدة لا يدركهم الطلب كالطريق بين مكة والعراق وبين مكة والشام، وذلك لأن تلك الأماكن مفازات ليس فيها مياه ولا قرى، فالبوادي يجلسون على طرق المسافرين وطرق الحجاج فيقطعون عليهم الطرق، حتى أن الحجاج كثيرا ما تؤخذ أزواجهم وتؤخذ رواحلهم، وربما أخذت ثيابهم وأخذ ماء مياههم فيموتون عطشا وجوعا، وربما يرجعون على ما يرجعون إلى بلادهم على أرجلهم، فكان في ذلك ضرر على المسلمين. فلا جرم احتاجوا إلى أن يعطوهم ما يسمى بالإخاوة، إذا مروا بأولئك القطاع أعطوهم جعلا على أن يخلوهم، وهذا الجعل الذي يسمى إخاوة ظلم وشحس يأخذه أولئك القطاع بغير حق. كذلك أيضا يحصل من بعض الولاة والخلفاء أنهم يجعلون من يرصدهم في الطرق، هناك ثغور يدخلون منها، يدخل منها أولئك اللصوص، فيجعل الخليفة في ذلك الثغر أناسا مرابطين، حتى إذا دخل أولئك اللصوص أو القطاع قبضوا عليهم وقتلوهم إن قاتلوا أو أسروهم حتى ينكلوا بهم، فلا يقطع الطريق على المسلمين. استحسن هذا الإمام أحمد، يعني استحسن هؤلاء المرابطين الذين يلازمون الثغور حتى يريح المسلمين من شر أولئك القطاع، وجعل ذلك رباطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامها، أو كما قال. الذين يجلسون في هذه الثغور يحمون حرمات المسلمين ويذبون عنهم ويقتلون أو يمسكون أولئك القطاع، لا شك أنهم فعلوا خيرا وإحسانا بالمسلمين. بعد ذلك نقول: في هذه الأزمنة الكثير من البلاد آمنة التي هي ولاية قوية وفيها أناس مهيئون لأمن الطرق، فيعتبر هؤلاء الذين يمشون على الطرق لأمنها ويحرصون على أن يأخذوا من أراد اقتطاعا أو نحوه ويأسروهم يعتبرون من هؤلاء المرابطين. ويوجد في كثير من الدول قطاع يقطعون، وكما يوجد أيضا عصابات في الأحياء أو في البلدان عملهم أنهم ينهبون الأموال، وإذا حال دونها أحد معه شوكة قاتلوه، فيحصل اعتداء وقتل وقتال، ولكن إذا تكوت تلك الدولة عليهم قبضت عليهم وأذاقتهم بسوء العذاب. وبكل حال اللصوص هم السراق، وقد يكونون عصابة، والمحاربون هم الذين يقفون في الطرق ويأخذون الأموال ويسبون النساء ويفعلون الفواحش. يقال لهم محاربون ويقال لهم قطاع طريق. فمتى وجد من هؤلاء أحد فإن على الأمة أن يسعوا في التخلص منهم وفي القضاء عليهم وفي الدلالة على معرفة أسمائهم وقبائلهم وأماكنهم حتى يتأمن البلاد والعباد. بكل حال يسأل أخونا يقول إنكم تقولون المبتدعة اهجروهم ولا تبايعوهم ولا تشاروهم ولا تناكحوهم، احرصوا على أن تذلوهم. كيف ذلك مع ما روي أنه صلى الله عليه وسلم استعمل اليهود على خيبر وأقرهم كعمال؟ الجواب أن هذا كان عند الحاجة إليهم لما فتحت خيبر، وكانوا أعرف بها لأنها بلادهم، يعرفون كيف تسقى النخيل وكيف تزرع الأرض وكيف تستثمر الثمار، فجعلهم كعمال وقال نقركم ما شاء ما شئنا. فلا يعتبر في هذا إعجازا لهم، وإنما هم كعمال وقدام أذلة، ولم يستغني عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه. باب قوله من قاتل دون ماله. قال أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطار العاقوني أنه قال لأبي عبد الله يقاتل النصوص، قال إن كان يدفع عن نفسه. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال النصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي، قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال النصوص قال أرى قتال النصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا سليمان حدثنا حنبل قال حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سألت أبا عبد الله قلت امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها، هل عليها من ذا هل عليها في ذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها. يسمى هذا دفاع عن النفس ودفاعا عن الحرمات ودفاعا عن الأموال. وقد ورد فيه أدلة مرفوعة وموقوفة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل إذا جاءني لص وقال أعطني مالك فقال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. أمره بأن يقاتل، أدى الأمر إلى القتال مع أنه يطلب المال، وذلك لأن الإنسان أحق بماله وأملك به، وأن ماله تعب في جمعه واكتسبه من هنا ومن هنا، فهو غال عنده ونفيس، فلا تسمح نفسه أن يذهب بدون عوض. وإذا كان هذا في المال ففي النفس أولى. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أي له أجر شهيد، لأنه مقتول ظلما. ولذلك إذا جاء اللصوص الذين هم السراق أو من يعرفون بالحراميين المعتدين، إذا جاءوا إلى الإنسان جماعات أو فرادى، فإن عليه أن يردهم. من العلماء من يقول: إذا جاءك اللص ولو كان معه سلاح فإنك تدفعه بالتي هي أحسن، فإن دفع بالأسهل فلا تستعمل الأشد، فإذا اندفع بالموعظة والتخويف اكتفيت بذلك، فإن لم يندفع بالموعظة والتخويف الأخروي فإنك تخوفه بالتخويف الدنيوي، فتخوفه بالدولة وبالولاية وبالقوة التي ستحيط به رجاء أن يخرج ويتركك، فإذا لم يفعل فإنك تظهر له مناعة عندك وقوة وقدرة على السيطرة عليه وعلى أخذه وعلى إذلاله وقتله، فإذا لم يندفع فلا بد من المدافعة. يقولون: إن اندفع بالعصا فلا تستعمل السكين، وإن اندفع بالسكين فلا تستعمل الرصاص، لا تستعمل الأصعب مع إمكان اندفاعه بالسلاح الأخف منه. وذلك لئلا تقع في ما هو أكبر. الاعتداء يكون على الأعراض، على المحارم، وهذا يكثر من الذين يعترضون المسافر في الطريق، سيما الطرق البعيدة التي ليس فيها رصد وليس فيها أمن، فكثيرا ما يعترضونه إذا كان معه نساء ويطلبون منه أن يمكنهم من الهجوم بمحارمه. ومثل هذا يدافع بما يقدر عليه، إن قدر على الهرم، إن قدر على المقاتلة بما يندفعون به من سلاح خفيف، إن لم يقدر إلا بالسلاح الثقيل استعمل ما في قدرته. كذلك يكثرون أيضا في بعض الطرق ينتهبون الأموال، يوقفون المسافر ونحوه ويهددونه بالسلاح إن لم يدفع لهم ما معه من النقود أو ما معه من نسائه من الحلي أو ما أشبه ذلك، قصدهم الحصول على هذا المال. مثل هؤلاء أيضا قطاع يعاقبون بما يندفع به شرهم. وهكذا وبكل حال فاللصوص هم الذين يعترضون الإنسان في مأمنه، فإما أن يريدوا قتله، وإما أن يريدوا الهجور بأهله، وإما أن يريدوا نهب ماله والاستيلاء عليه. وله في هذه الحال كلها أن يدافعهم. روي أن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما دخل عليه لص. اللص ليس له حاجة إلا أن يأخذ مالا، يعني سارق من السراق تسلق أو فتح الباب أو كسره، فدخل في أقصى الدار وأخذ يبحث عن شيء يسرقه من طعام أو نقد أو نحو ذلك. ولما سائر به عبد الله بن عمر سل سيفه وتوجه إليه ليقتله، لولا أن مولاه وبعض أولاده حجزوه عنه لقتله، وذلك لأنه رآه هتك الحرمات وفتح أو كسر الباب ودخل في أقصى الدار وقصد أن ينتهب أو يأخذ بقوة أو بخفية، فرأى أنه أهل لأن يدفع ولو بالقتل. هذا مثال أو دليل على أن اللص ولو كان قصده المال لا يتسامح معه بل يشدد معه. فكيف إذا كان قصده فعل الفاحشة؟ فكيف إذا كان قصده إراقة الدماء؟ لا شك أن الجميع أولى بأن يدفعوا بما يندفعون به. ولا شك أيضا أن الإنسان يغار غيرة شديدة أن يكون أحد يعتدي على حرماته على محارمه وهو معهم ويفعل ما يقدر عليه. وعلى كل حال هؤلاء يكثرون في كثير من البلدان التي يكون الأمن فيها ضعيفا، فيدفعون أو يدافعون حتى يخف شرهم وتأمن من شرهم العباد والبلاد. باب من قاتل دون حرمته. قال أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري. قال أخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله، فقال الرواية عنه ماله وواحدة يقول دون أهله وماله. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب وأخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته. قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله وحدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود. سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا، قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان. وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا. وقال قد أصل أصلت ابن عمر على لص السيف قال فلو تركناه لقتله. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله وسأله قال قيل رأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة؟ قال لا يقاتل في الفتنة. قلت فإن أريد النساء؟ قال إن النساء لشديد. قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري وعن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقاطع فخذ المرأة وفخذ الرجل كان عمر أهدر دمه. القتال هنا عن المحارم دفاعا عن امرأة الرجل ومحرم من بنت وأخت ونحوها. ولا شك أن الإنسان المسلم يكون معه غيرة وحماس وتعصب على محارمه، فإذا رأى أو جاءه من يريد الهجور وإذن بمحارمه فإن نفسه تشتد وتغضب وتحتج على هذا الذي يريد الهجور، فيكون من آثار غيرته أنه يفسق بذلك المعتدي. وقد ذكرنا أنه في كثير من الكتب يقولون يدافعه بالتي هي أحسن، فإذا أدى الأمر إلى قتله فإنه يقتله ويكون هدرا لا يودع. وقد ثبت أن سعدا رضي الله عنه قال والله لو وجدته مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ضربته بحجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير منا. وفي هذه القصة التي سمعنا أن رجلا وجد مع امرأته رجلا وجدهما في لحاف واحد وقد راجعها فأخذته الغيرة فسل سيفه فضربهما جميعا فقطع فخذي المرأة وفخذي الرجل من قوة ضربته. ثم جاء والسيف صلت بيده حتى وقف على عمر وقال إني رأيت شبحا وأغمي علي من شدة الغضب فضربت ولا أدري ماذا ضربت. فذهبوا ووجدوه قد قطعهما وقد ماتا جميعا من شدة ضربته وغيرته، ولم يأمره بدية ولم يطلب منه قصاصا، وذلك لشدة الحماس على ما فعل. القصة الثانية التي سمعنا أن رجلا نزل ضيفا عند قوم ثم إن جارية لهم ذهبت عند غنم لها فتبعها ذلك الضيف وحاول أن يهجر بها ولكنها دفعته وضربته في صدره بحجر كبير فقتلته. فبعثوا من ينظر في حالها ووجدوه وهو يراودها ويحاولها ووجدوا آثاره ومعتركه معها. فأهدر عمر دمه وقال والله لا يودع، يعني لا يدفع له دية، وما ذاك إلا أنه خان هؤلاء الذين أضافوه ضيف عندهم، ومع ذلك يحاول الهجور بامرأة منهم. لا شك أن هذا ونحوه دليل على أنه إذا اعتدي على امرأة الإنسان فإنه لا يصبر بل يدفع من اعتدى عليه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ودمه هدر. هذا هو الأصل كما دلت عليه هذه الآثار وغيرها. والذين تورعوا أو توقفوا في ذلك كأنهم توقفوا لأجل حرمة الدم ولأجل التثبت، ولكن إذا قامت القرائن وقويت فإنهم لا يتورعون.